بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الثاني عشر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. الله أكبر. هذا حديث عظيم، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله عز وجل جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم أنه يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى، هي أسطر لكن حديث عظيم شمل مسائل كبيرة. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا يدل على أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، وقد ضل في هذا الباب طائفتان الوعيدية والمرجئة، فاتفقوا وهم على طرفي نقيض أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة، والمرجئة اللي هم الجهمية الجبرية. قلنا ثلاث جيمات احفظوها: الجهمية، المرجئة، الجبرية، هم فرقة واحدة، جيم جيم جيم، الجهمية، المرجئة، الجبرية، ويقابلهم الوعيدية الخوارج والمعتزلة، على طرفي نقيض في باب الإيمان، ومع ذلك اتفقوا على عقيدة باطلة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهدى الله عز وجل أهل السنة لما اختلوا فيه من الحق بإذنه، وقالوا كما أخبر الله ورسوله بأن الإيمان يزيد وينقص. ومن أدلة زيادة الإيمان ونقصان هذا الحديث، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، احفظوا هذا الاستدلال به عند الحاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولا شك أن هنا المراد بالقوة والضعف قوة الإيمان وضعف الإيمان، ليس المراد القوة البدنية، وإنما هو قوة الإيمان وضعف الإيمان. ومعلوم أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان نحيفا، مشهور من ولاك من ابن مسعود رضي الله عنه. وقد يأتي الرجل يوم القيامة السميع العظيم ولا يعدل عند الله جناح بعوضة كما في الصحيحين. إذن العبرة بماذا إخوان؟ بقوة الإيمان. فالميزان والثناء والمدح والثواب والعقاب إنما هو على الإيمان والأعمال الصالحة. فالمؤمن القوي، قوي الإيمان، هذا خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال: وفي كل خير، يدل على ماذا في كل خير؟ على أن إنسان وإن ضعف إيمانه يبقى مؤمن، يبقى مؤمنا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل خير، فأثبت الخير في لمن ومن؟ للقوي في إيمانه وللضعيف في إيمانه. لو كان ضعف الإيمان كفر يخرج ملة الإسلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير وأحب. إذن هذا الذي إيمانه ضعيف يحبه الله أم لا؟ بدليل قال خير وأحب، وأحب هذا اسم تفضيل، يعني الله عز يحب من ومن؟ يحب قوي الإيمان ويحب ضعيف الإيمان، لكن قوي الإيمان أحب إلى الله عز وجل من ضعيف الإيمان. فلو كان بضعف الإيمان أو بارتكابه للمعصية وقوعه بالكبيرة أو بتقصيره في المأمورات يخرج من الإسلام لما أحبه الله عز وجل، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه فيه خير والله يحبه. فهذا دليل على أن الذي يقصر في امتثال أمر الله أو الذي يقع في معصية الله ليس بالضرورة يكون إيش خارج من ملة الإسلام كما تقول وعيدية. يقابلهم المرجئة الجبرية الجهمية، يقول مهما يرتكب من الذنوب، مهما يتخلف عن الطاعات، مهما يفرط في المأمورات ويقع في المحظورات، يبقى أيضا الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأن عندهم الإيمان هو مجرد معرفة، الذي يعرف الله فهو مؤمن، ما في زائد إيمان ولا ناقص إيمان، مؤمن فحسب. هؤلاء يقول لا، إما أن يكون الإيمان كاملا، وإلا إذا ارتكب كبيرة واحدة أو قصر في فريضة واحدة خرج من الإيمان، ما عندهم إيش، يضعف الإيمان أو يقل الإيمان، اللي هم الوعيدية. وأولئك عندهم مهما يرتكب من الذنوب ومهما يترك من الأوامر يبقى أيضا إيمانه كامل. فتأملوا، هم على طرفي نقيض، الوعيدية والمرجئة، وحجتهم في ذلك أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هؤلاء يقول لازم إيمان كامل أو بمجرد معصية يذهب إيمان كله، وهؤلاء يقول إيمان كامل بما أنه يعرف الله فإيمانه كامل، ما في شيء اسمه إيش ينقص إيمانه أو يضعف إيمانه. وأما أهل السنة فقد تضافت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. فالإيمان يزيد، وبما أنه يزيد ما كان ليزيد لولا أنه كان ناقصا، فأدلة الزيادة تدل على ماذا؟ على النقصان، وإلا لو كان لا يزيد إذن لا ينقص، لو كان لا ينقص إذن لا يزيد، كونه يزيد إذن هو قابل للنقصان. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على نقص الإيمان كما في صحيح البخاري في وصف للنساء قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فبين بأن الدين ينقص، قال ناقصات عقل ودين، فالدين ينقص. فإن قال طيب الدين ينقص مش الإيمان، ونحن نتكلم عن نقصان الإيمان، قلنا الإيمان من الدين بدليل حديث جبريل قال إيش، أخبرني على الإسلام، أخبرني على الإيمان، أخبرني على الإحسان، ثم قال في نهاية الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وماذا علمهم؟ الإسلام والإيمان والإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعلمكم دينكم، وهو القائل ناقصات عقل ودين. فالدين ينقص كما أنه يزيد هو ينقص. ومن أدلة زيادة ونقصان أيضا في السنة حديث الشعب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. فكونه شعب فيزيد إيمان الإنسان بقدر ما يحقق من هذه الشعب، فكلما أتى بالشعب أكثر كان إيمانه أكمل. ومن نقص من هذه الشعب نقص إيمانه. فحديث الشعب من أدلة زيادة نقصان، زيادة الإيمان ونقصانه. هذا الحديث أيضا صحيح وصريح واضح، ودلالته واضحة كوضوح الشمس أن الإيمان يزيد وينقص، لأن قال في مؤمن قوي وفي مؤمن ضعيف وفي كل خير. إذن الله عز وجل يحب المؤمن الضعيف، لكن أحب إليه المؤمن القوي. قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، قد أوتي صلوات ربي وسلامه عليه جوامع الكلم. تأملوا الجمل هذه الثلاث كيف نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذه الجمل مرتبة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فأولا أمر بالحرص وأن يكون هذا الحرص نافعا على ما ينفع. قد يكون الإنسان حريصا فلم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الحرص، وإنما أمر بالحرص على ما ينفع. قد يكون إنسان حريص على الشهرة، حريص على المعصية، حريص على أكل المال بالحرام، حريص على الرشوة، حريص على الفاحشة. الناس تحرص من غير أن توصيهم، وهناك من لا يحرص فيه إهمال، لكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص قيد هذا بماذا؟ أن يكون حرصك على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، لا تهمل، لا تكسل، لا تستهين، احرص. وعلى ماذا؟ على ما ينفعك. طيب لما قال على ما ينفعك، في أمر الدين ولا في أمر الدنيا؟ ها؟ حتى أمر الدنيا تحرص عليه، يعني واحد يحرص على سمعته، على صحته، على دراسته، على حلاله، على ها فيها شيء هذه؟ كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك، إن كان هذا فيه نفع لي فاحرص عليه امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام احرص على أمر الدين، وإنما قال على ما ينفعك، إذا كان فيه منفعة لك فاحرص عليه. لكن لاحظ، لو أنك حرصت على ما ينفعك من أمر الدنيا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجرت على ذلك. يعني لو إنسان حرص على نظافة ثوبه أو سيارته أو بيته أو أثاث منزله أو على دراسته، قال أنا أحرص على هذا الشيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أكون حريصا على ما ينفعني، فله أجر في ذلك لأنه يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يحرص الإنسان على أمر الدنيا من غير أن يستحضر أنه يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيفوته الأجر، بينما لو حرصت على أمر من أمور الدنيا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجرت على ذلك. أما الحرص على الدين فهذا ظاهر، يحرص الإنسان على إيمانه، على توحيده حتى لا يخدش، على عمله حتى لا يحبط، على صلاته حتى لا يفرط فيها، على صيامه فلا يرفث ولا يفسق ولا يسبح، على حجه، على عمرته، يحرص على حسناته، الحسنات تذهب. إذا الإنسان اغتاب الناس أو اعتدى عليهم أو شتم هذا أو ضرب هذا، ها تذهب حسناته، يؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، احرص. فيا لها من وصية جامعة من رسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه لما قال احرص على ما ينفعك. شوف، هما كلمتان، احرص على ما ينفعك جملة، هذه فعلية ولا اسمية؟ احرص على ما ينفعك فعلية لأنه فعل أمر. أين الفاعل؟ أنت ضمير مستتر تقديره أنت، احرص أنت، احرص على ما ينفعك. فلما قال احرص على ما ينفعك يعني يوصيك أن تكون حريصا، ويوصيك أن تكون حريصا على ما ينفعك، وأطلق ذلك حتى يشمل ما ينفعك في دينك ودنياك. أما أمر الدين فواضح، يحرص الإنسان على دينه حتى لا يذهب. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلها، خليك حريص عليها. وقال الله عز وجل قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن باب الحرص على عملك فماذا تفعل؟ تتجنب الشرك حتى لا يحبط عملك. فيحرص إنسان على صلاته، على أخلاقه، على بره لوالديه، على حسناته، على حجه، على عمرته، على قراءة القرآن. احرص على ما، ويحرص أيضا على ما ينفعه في أمر الدنيا، لكن لا يفوته أن يستحضر امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المتابع له. احرص على ما ينفعك. لو كان الإنسان حريصا وعلى ما ينفعه فيحتاج أن يكون على بصيرة حتى يعرف ما ينفعه مما يضره، ويعرف ما منفعته أكثر من ضره أو ضره، ويعرف أنفع الأمرين. فليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، هذا كل من يعرف الخير من الشر، لكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. قد تكون أنت أمام منفعتين، إن اشتغلت بهذه المنفعة فاتتك هذه المنفعة، وإن حرصت على المنفعة فاتتك هذه المنفعة. فحينئذ هنا يأتي دور الفقه، ماذا تفعل حينئذ؟ ها، تسعى لتحصيل أعلى المنفعتين ولو فاتتك إيش؟ أدنى المنفعتين. أحرص. كما أنك لو أردت أن تحرص حتى لا تقع في معصية الله لكن كنت مضطرا أمام مفسدتين، لا تستطيع أن تتجنب مفسدتين إلا أن تتجنب إحداهما فتقع في الأخرى، فماذا تفعل؟ هنا دور الفقه، أن تتحمل الوقوع في المفسدة الأدنى لكي تنجو من المفسدة الأعلى. فإن كنت أمام مفسدة ومصلحة، حسنة وسيئة، فماذا تفعل؟ في هذا تفصيل، وعند التفصيل يتم التحصيل. ننظر، إذا كانت حسنة كبرى وأنت مضطر لأن تقع في هذه السيئة الصغرى لكن لتحصل الحسنة الكبرى، فتحمل الوقوع في السيئة الصغرى لكي تحصل على الحسنة الكبرى. وإن كانت السيئة كبرى والحسنة صغرى فوت هذه الحسنة حتى لو فاتتك ولن تحصلها، المهم أنك تنجو من المفسدة الكبرى. فإذا كانت الحسنة والسيئة المصنع والمفسدة متقاربتين فهنا درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فلتفوت هذه الحسنة لكن المهم أني أنجو من هذه السيئة. كل هذا يدعونا إلى ماذا يا أخوان؟ إلى التفقه في الدين حتى تتمكن من أن تحرص على ما ينفعك. من أين أخذ هذا؟ من هاتين الكلمتين، احرص على ما ينفعك. شوف الكلام كثير في هاتين الكلمتين، احرص لا تفرط على ما ينفعك، لا تكون حريص فحسب بل على ما ينفع. في أمر الدين والدنيا، الدين والدنيا، وإذا كان في أمر الدنيا ها تستحضر امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف أحرص على ما، كيف أعرف النافع أصلا؟ بالتفقه في الدين. كن فقيها في دينك، فكلما بقدر ما تكون فقيها في دينك بقدر ما تستطيع أن وتتمكن أن تمتثل هذا الحديث، احرص على ما ينفعك. طيب، أحدنا كان حريصا على ما ينفعه وعرف ما ينفعه وتفقه في الدين، لن يكون ذلك كافيا حتى يتمكن من أن يأتي ما ينفعه ما لم يعنه الله على ذلك. من غير عون الله أنت مخذول. لذلك جاءت الوصية الثانية، قال فيها عليه الصلاة والسلام لما قال احرص على ما ينفعك، إيش قال؟ استعن بالله، لأنك يا عبد الله من غير عون الله لا يمكن أن توفق والله ولا حتى لتسبيحة. شفت التسبيحة اللي سبحان الله خفيفة، سبحان الله خفيفة ومخفيفة، خفيفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله، خفيفة لكن مع خفته إذا ما عانك الله ما تستطيع تنطق بها. لا إله إلا الله خفيفة حتى ليس فيها حرف التاء، لأن من كان في تاء تاء لا يحتاج إلى حرف التاء فيقول لا إله إلا الله خفيفة، لكن إذا ما عانك الله ما تقولها. وكم من إنسان ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله، ما استطاع. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام وجها لوجه، وقد لبث معه من عمره سنين ويعرف صدقه وأمانته واستقامته وحسن أخلاقه قبل النبوة، فكيف وقد فضله الله واصطفاه واختاره نبيا ورسولا، فزينه بالإيمان وأنزع عليه القرآن، وقد أوتي كل وسائل الدعوة والإقناع، فكان عليه الصلاة والسلام دعوته قائمة على العلم والحلم والرفق وحسن السيرة وحسن الأداء وكل شفقة. يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هل قال لا إله إلا الله؟ ما قال. الأمر فضل محض من الله جل وعلا يتفضل به على من يشاء من عباده، فيمكنه من طاعته، من قول لا إله إلا الله، من الصلاة، من الاستقامة، من التقوى. فأنت ولو كنت حريصا وعلى ما ينفع وتفقهت وتعلمت وتعرف تضرب أخماس بسداس وتعرف هذا من هذا ومية مية فاهم ومفتح، لكن لا بد لك من عون من الله. إن لم يعنك الله ما يمكن، لا تحفظ قرآن ولا تشهد صلاة ولا تحج ولا تعتمر ولا تقول لا إله إلا الله ولا تبر والديك ولا تحسن إلى أحد، ما يمكن. ولا يمكنك أيضا حتى تجتنب معصية اللي مجرد اجتناب، والاجتناب أسهل من الفعل. يعني أيهما أصعب وأشد، أن يأتي الإنسان المأمورات ولا أن يجتنب المحظورات؟ أصعب أنك تأتي المأمورات. اجتناب المحظورات مجرد كف ما يحتاج إلى جهد، لكن هذا اللي هو الأخف اللي هو الكف أيضا عون من الله. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه. ما قال على يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم سلالة أنبياء مرسلين. شوف شوف النسب، شوف انظر، قوم اصطفاهم الله عز بين البشر جميعا، اصطفى هؤلاء، الذي خلقهم هو الذي اصطفاهم ذرية بعضها من بعض، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق إبراهيم عليهم السلام، ومع ذلك ما قال احتاج أنا يوسف ماني ها ابن شوارع ماني ابن كذا ماني سوابق، لا، ما اتكل على نسبه ولا على آبائه ولا على قدرته ولا على كما يقال ثقة بالنفس، لا، النفس هذه لا تثق بها، كل شوار النفس هذه خل ثقتك بالله، النفس ليست هي إيش موضع ثقة، خلك واثق من نفسك، لا، النفس نعتمد عليها ضعت، ما هي موضع ثقة أصلا، إن النفس لأمارة بالسوء أصلا. فيوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، لسان حاله يقول لا حول لي ولا قوة، ليس من جهدي، ليس من قدرتي، ليس من كدي، ليس من ذكائي، ليس من حرصي، ليس من، لا، وإنما هو فضل من الله عز وجل. فلما قال احرص على ما ينفعك ذكرنا بأمر مهم في غاية الأهمية وهو طلب العون من الله عز وجل، فقال واستعن بالله. كيف عرفنا أن استعن بالله يعني اطلب العون من الله؟ قلناها السين والتاء للطلب، استغفار طلب المغفرة، استرحام طلب الرحمة، استسقاء طلب السقيا، استشفاء طلب الشفاء، طيب استرقاء طلب الرقية، استعانة طلب العون، استعن بالله، استعينوا بالله، استعينوا بالله. لذلك الله عز وجل يذكرنا بأمره عظيم الاستعانة به، فشرع لنا على رسول على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في كل ركعة من صلاة فريضة ولا نافلة؟ فريضة نافلة، نقرأ الفاتحة وفيها إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة فرد من أفراد العبادة، لما قال إياك نعبد يشمل ماذا؟ كل العبادات، لأن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فذكر الاستعانة على وجه الخصوص لأهميتها، لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله إلا، قل معي، إلا بعون من الله، إذا ما عانك الله والله ما تستطيع أبدا، لا يمكن أن تتقرب الله عز وجل بكلمة بخطوة بعبادة، أبدا لا يمكن إلا أن يعينك الله. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني لا أحبك، يقسم له بالله يحب راه يعطيه يوصيه حبيب، قال فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما تستطيع أن تذكر الله إلا بعون من الله، ولا تستطيع أن تشكر الله إلا بعون من الله، ولا تستطيع أن تعبد الله بعبادة حسنة إلا بعون من الله. فناسب بعد أن قال احرص على ما ينفعك أنه قال واستعن بالله، قال ولا تعجز، هنا المراد يعني أنك لا تتعاجز على أمر تستطيع أن تتمه، مع ذلك تتعاجز عنه، يعني هناك أمر إنسان ما يعلمه، ما علم إن الله لراجعون، هناك أمر إنسان ما سمع به، لكن أنك تستطيع أن تقوم به وعلى قدرة، مع القدرة مع العلم والقدرة، ومع ذلك تتعاجز، هذا أكبر عيب. قال ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. تقدر أنت تقرأ اليوم جزء من القرآن جزئين وما تقرأ ولا صفحة واحدة، هذا عجز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل ومن العجز ومن الدين ومن قهر الرجال، الاستعاذة بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا شيء تستطيع تعرف أنه نافع استعن بالله، لا تتعاجز عنه. فانظر إلى هذه الوصايا العجيبة بهذا الترتيب، احرص على ما ينفعك، استعن بالله، أمامك الأمر وانت قادر لا تعجز، وإن أصابك شيء يعني مما تكره، سواء فاتك مرغوب أو صابك مرهوب، لا تشغل نفسك بما مضى، تتحسر وتعض على صابعك ندما، اللي مضى مضى، أنت اليوم ابن اليوم، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكان كذا، لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. أكثر الناس الذي ينشغل يفكر فقط بما تحسر لن يتقدم. تقدم، لا تنظر إلى ما مضى. ما مضى إما لك وإما عليك. أسوأ الأحوال أنه عليك. تب إلى الله مما فرطت، مما وقعت، يبدل الله سيئاتك حسنات. خلاص أنت ابن اليوم. يقال أن بعض الحيوانات كالظبي الغزال سرعتها تفوق كثير من السباع، لكن السبع يطرحها. لما؟ قال تلتفت، طالع وصل ولا ما وصل، وصل ولا ما وصل. لو أنه ما تلتفت ما يصيدها، لكن لفة هذه تكسر من سرعتها. شوف، لا تلتفت، لا تتحسر على ما مضى. ما راح العمر ما حفظنا القرآن، ليتنا حفظنا صغير. بغزايش كبر يقول ما حفظنا صغير حسن. الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. خلك الحين ترجع يعني مرة ثانية، ما ترجع أنت من اليوم. دعك عنك ما مضى. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل. كثيرا ما يراودني تفكير أراجع هذه المسألة لكن يفوتني. لعل أحدكم الآن يأخذ هذا بعين الاعتبار ويبحث فيه ويفيدنا ونكون له شاكرين. مشهور الحديث قدر الله. قدر الله، قدر فعل ماضي، قدر مبني على الفتح، الله فاعل بالفعل على رفع الضم والضرع آخر. لكن هل يمكن أن يقرأ الحديث قدر الله؟ لو قرأ الحديث قدر الله شو يصير؟ يعني خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا قدر الله وما شاء فعل، أو كما هو مشهور قدر الله وما شاء فعل. ابحثوها، هل يمكن في ضبط هذا الحديث به قدر الله؟ ممكن، إذا وجدتموه فالمعنى أيضا مستقيم. ها يعني هذا قدر الله، خلاص هذا قدر الله وما شاء فعل. خلينا نحن ايش ابناء اليوم. او كما هو مشهور قدر الله وما شاء فعل، ولكن هذا في امر قد مضى. ما ياتي انسان مستمر على التقصير على المعصيه على المنكر ويقول قدر الله. طيب قدر الله امس، انت ابن اليوم. يقول طيب حتى ابن اليوم، حتى غدا، هذا ايضا من قدر الله. لكن وما يدرك ما الذي قدر الله لك غدا. لا يأتي إنسان وناوي أن يترك الصلاة غدا ويقول قدر الله. أنت ما تعلم ما الذي قدر الله، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ما تدري ما الذي قدر الله. لماذا لا تفرض أن الله قدر لك أن تصلي وتقوم وتصلي؟ لماذا تقول أن الله قدر لي أن لا أصلي؟ هذا لا يجوز احتجاج بالقدر، وإنما خذ بالوصية الأولى، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لا تفكر بما قدر الله كما سبقا بينا، وهو ماذا؟ أنك لا تسأل عما يفعل الله عز وجل، وإنما اسأل عما تفعل، فإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا. كيف الصلاة يا رسول الله؟ ما أحب العمل يا الله؟ أي ذنب أعظم يا رسول الله؟ دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة. قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عن أحدا بعدك. شوف عما نعمل، أما كيف فعل الله، لماذا كتب، أنت لن تصل أولا لماذا كتب ولا يجوز لك أن تسأل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فما مضى حتى من تقصير، حتى من معاصي، حتى من لمضى مضى. أنت ابن اليوم، أسأت فيما مضى، توب إلى الله يبدل الله سيئاتك حسنة. أحسنت فيما مضى، عدوا سيئاتكم فإني ضامن حسناتكم. الله لا يضيع من أحسن عملا. لا تقول والله العمل هذا اللي فعلته أنا لا راح، لا أنا عملته إن كان مقبولا فأنت مقبل على رب الرحيم لا يظلم أحدا، يحفظ لك كل حسنة. كل حسنة لو ابتسمت في وجه أخيك لك حسنة محسوبة، لو غضيت بصر محسوبة لك، ما يفوتك شيء أبدا، لا يمكن يفوتك شيء أو تظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة ما يفوتك شيء. لكن انتبه لسيئاتك، السيئات وما أدراك ما السيئات هي التي يخشاها الإنسان. العمل الصالح يخشى الإنسان من أي جهة؟ من هل قبله الله أم لا، هل أخلص به لله أم لا، فيجدد إخلاصه مع الله عز وجل ويجدد إيمانه مع الله عز وجل. فقال لا تقل قدر الله، ولكن قل قدر، لا تقل لو فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لما لا تقول ولما قل؟ علل عليه الصلاة والسلام قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني يأتيك بالوسواس، فاتني كذا، لو أني فعلت كذا، لو، فيشغلك بما مضى عما حضر. كما أن بعض الناس يشغله ما سيأتي عما حضر، هذا وجد عند كثير من الناس، يفكر آخر الزمان إذا خرج المهدي، إذا نزل عيسى المريم، يقاتل آخر الزمان تقاتل الروم، ويجي الحادثة انطبقت الآن وانطبقت، ويشغل وملحمة الشام، ويضيع ما بين يديهم الأوامر. وقد وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، لو نعرف بس ماذا يريد الله منا، يا ليت تنزل سورة يأمرنا الله بها بأمر حتى نفعل، هكذا يستعجلون بأمر الله. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المخشي عليه الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. الأولى بك أن تستغل بالطاعة الآن، طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر، إذا جاء وقته، إذا طلع المهدي، إذا نزل عيسى، إذا ظهر الدجال، إذا صار ملحمة الشام، إذا ذاك الوقت، الآن أنت لا تنشغل عما لم يأتي، لأن العمل تبع لهمته. إذا كان همتك بعيدة شغلت عن هذا، وإذا كان مهمتك مع هذا شغلت به. كثير من الناس هكذا يضيع على نفسه أشياء وأشياء بسبب أنه يشتغل فيما لا يعني. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، في هذا الحديث إثبات القدر الذي هو ركن من أركان الإيمان. لما قال قدر الله يعني الله يقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلق كل شيء فقدر، خلق كل شيء فقدره تقديرا. فلا بد المسلم من الإيمان بالقدر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والقدر مذكور في الكتاب والسنة، وهذا من ضمن الأدلة. اقرأ الآن. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة، فمنها إثبات المحبة لله وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته، وأيضا تتفاضل، فمحبته للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. الله أكبر. مسائل في العقيدة أخذها الشيخ وأفادنا من كلمة واحدة، من كلمة أحب إلى الله. انظر، قال فيها إثبات المحبة لله، وهذا عقيدة للسنة بأن الله عز وجل يحب ويحب، بخلاف عقيدة المعتزلة الذين ينفون صفات الله عز وجل، وبخلاف من حرفها وقال مراد بالمحبة إرادة إيصال الثواب أو الثواب نفسه، يعني النتيجة الله لا يحب، لأنهم يثبتون صفة الإرادة. والحديث دال بمنطوقه ومفهومه أن الله عز وجل يحب، إثبات المحبة لله. وقد قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية رجلا غدا أو غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالمحبة ثابتة من صفات الله عز وجل، صفات الكمال والجلال على الوجه اللائق به، والحديث دال على ذلك. وأنها متعلقة بمحبوباته، الله يحب ماذا؟ يحب أعمال، ويحب العاملين، ويحب أوقات، ويحب أماكن وبلاد. فمحبة الله متعلقة، فمتى أحب البلاد إلى الله؟ ساجدها، صح؟ رواه مسلم إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الأعمال. أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فالله عز وجل يحب، أيضا يحب أقوال، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فالحديث هنا فيه أنه يحب المؤمن القوي ويحب المؤمن الضعيف بعد، لأنه قال أحب، ولما قال أحب هذا اسم تفضيل يدل على أن المؤمن القوي والمؤمن الضعيف يشتركان في هذا الأصل، وهو أن الله يحب هذا وهذا، لكن المؤمن القوي أحب إلى الله. قال ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته. كيف؟ لأنه إذا قوي إيمانه أحبه الله، فالمحبة هنا متعلقة بإرادة الله جل وعلا ومشيئته. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا، شوف إذا أحب عبدا، نادى جبريل إني أحببت فلانا فأحبه فيحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول، قل معي في الأرض. إذن كون إذا أحب نادى، إذن محبة الله متعلقة بإرادته ومشيئته. الصفة التي لا تنفك عن ذات الله يقال لها إيش؟ صفة ذاتية. الصفة التي تعلق مشيئة الله متى شاء فعلها يقال عنها صفة فعلية. قال وأيضا تتفاضل محبة الله لعباده، تتفاضل فيحب من أكثر من من؟ المؤمن القوي أحب إليه جل وعلا من المؤمن الضعيف، فمحبة المؤمن القوي أعظم محبة المؤمن الضعيف. كم قال رحمه الله ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إناطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منه، وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان، فمن قام بها حق قيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان، ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. وهذا من أدلة السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله، وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. أي أصلا؟ أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال ولما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح في المفضول. من توهم إيه؟ يعني خشي أن يتوهم أحد أن المؤمن الضعيف هذا إيش؟ لا خير فيه ولا يحبه الله، فماذا قال؟ قال وفي كل خير. نعم. قال رحمه الله خشي من توهم القدح في المفضول فقال وفي كل خير. وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهو أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. نعم. إذا قل فلان أعلى من فلان، قل إيش؟ وفلان مثلا جيد في الفقه وجيد، ما يعني أنها أعلى من هذا إيش ولا شيء، من باب الاحتراز تبين أيضا فضل المفضول. نعم. قال وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينها، فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو الشر، وهذا كثير في الكتاب والسنة. نعم. وفي هذا الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه، وأنهم في ذلك درجات، ولكل درجات مما عملوا. نعم. ويجمعهم ثلاثة أقسام: السابقون إلى الخيرات وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات وكملوا ما باشروه من الأعمال واتصفوا بجميع صفات الكمال، ثم المقتصدون الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات، ثم الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. حتى هؤلاء الظالمون أنفسهم هم إيش؟ من جملة المؤمنين. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله كلام جامع نافع محتو على سعادة الدنيا والآخرة. والأمور النافعة قسمان: أمور دينية وأمور دنيوية،